حديثنا. هنا سؤال، ما حكم الجهر بالدعاء في الصلاة مباشرة وفي آخر خطبة في الجمعة وفي آخر مجلس أو في بدايته، ولا سيما إن كان مجلس علم وجزاكم الله خيرا؟ الجواب، الدعاء في الصلاة مباشرة بدعة مضاعفة، لأن الدعاء من أصله بعد الصلاة بالكيفية الموجودة اليوم خلاف السنة، فإذا اقترن معها الجهر فهي ضغصا على أبالة كما يقال. أما في خطبة الجمعة فالخطبة الثانية لا فرق بينها وبين الخطبة الأولى، وهي للوعظ والإرشاد وتعليم الناس ما هم بحاجة إليه في ذلك الوقت، وتخصيص الخطبة الثانية بالدعاء كما عليه جماهير الخطباء اليوم هو من الأمور المخالفة للسنة.